مصريا على موقع دي جي كيمو. ما فيها وبسوقها عافية كسب اي تحدي حرفيا فوق وعرفت ان انا قصرت ورجعت حساباتي مع نفسي فلقيتني قصرت في حقي فيكو الدخلاوي. الصبح شقة باور وطاقة وهدوم مبهدلة بالليل باكل لابس ومطقم واخر جنتلة لا الشغل عيب ولا حرام الشغل مرجلة والراجل اللي جيب الجني مش يقعد جنبها الى دفت سوق في حسابك معه يا كلاب بالليل هتشوف عذاب وخراب وعيشكم في جحيم كلكم كارفين مبنين مفكوش الامين سحبين مطو وسكاكين خايفين لما حدش يبقى سليم اذا فصلت طلبي اشقي ونسوق بشري جدعاء وملوك عوجان في الكون اسامينا معديه عم امام الطلبيه متصيد ده حازم ايديه ده نزاه ورجوله دوليه متصيد بالجدع انا والرجوليه منكم كل الاصحاب ممله خاينين عيش وملح كلكم بره بطلت صاحب وهراعي مصالحي كنت سندك لما اتكسرت من فيكو جيب صالحي اما وقعت محدش سما سكاكينكو جرحتني حرفيا فوق وعرفت ان انا قصرت ورجعت حساباتي مع نفسي فلقيتني قصرت في حق كتير جات محاولة تانية وفي ثانية كله بقى في الجنية الالمونيا اللي مش هيفيدني يخسرني قبل ما يكرهلي الكير كان اخره بس شفت صدفة انا ماشي من جنبه بعدها حققت له احلامه لما بقيت صاحبه راح سوا راسه براسي وكمان عليا شاف نفسه بس كانت غلطتي من الاول ما انا اللي شرسته عصابة ومطروش مجوش علشان ملكوش مفكوش واحد ملعيني السكاكيني محتاجة قدامها جيوش يا ابن انا من الجيزة انا في ميزة ورجلتي غريزة الجزاوية خلق مافيونجية عشقية ماشيين باتناشر فيزا الارض ارضي والبلد بلدي وارثها من جدي اخصام ياما وفي منطقتهم تملي انا بعدي من يملى عيني كلكو صيني مفكوش وعيد قدي دبابة مافيا وبسوقها عافية كسب اي تحدي كلها بتعور كلها بتخطف وتصور كله بيسحب وبيتنطط ويخرط طب مين اللي بيتعور ركبوا جناحات خواجات طرف استوريات اشكال ما تسدش خانة وجبانة كلها بشكليات اول ما جالي خبر خطوبتك انا اتوجع قلبي نزلت دموعي معرفتش اسكت زعلان على نفسي فكراني مت لا ده انا فقت انت اللي خسرانة انا بكرة هوصل وابقى حاجة وهتبقي ندمانة اخويا السين ده هو اللي في الحتة الشمال ده جبل ما يهز الريح وصريح ومالوش في لون نوال بسمع لنصيحته وكفى عادي اموت منها ما انا بحبه وبعشق ضحكته علشان بتكون طالعه من قلبه حازم ايديا مشرف نفسه وعلى قلبي قريب والدبابه بيقولك كل سنه وانت طيب ما تكوش في سكه حازم ايديا لا يديكوا بالشبشب حازم ايديا في الطلبيه اتلقب بالمرعب كريم ايديا اخ كبير ويشرف الجيزه فصل الطلبية فيها معلم واسمه ده في ميزة السيرة الحلوة اسلام هدية محترم ابن اصول اسلام هدية ده قد الدنيا تنفيذ ملوش في لول